بحيث بحيث يقول صاحب الدكان انا اضع سياره، قال الثاني اذن انا اضع سيارتين، قال الثالث انا اضع ثلاثه. فهنا يجب على ولي الامر ان يتدخل ويمنع هذه الجوائز، لان هذا يفضي الى النزاع والخصومه والعداء. اما اذا كانت المساله فرديه واحد في السوق مثل وضع هذه الجائزه، فنحن نقول له هل انت بمقابله وضع الجائزه تزيد في السلعه؟ ان قال لا قلنا لا باس. الاتجاه الثاني بالنسبه للمشتري، اذا كان الانسان لا يشتري الا من اجل الجائزه لا من اجل الرغبه في السلعه، لكن يقول اشتري بخمسين ريالا وادخل المسابقه لعلني اغنم واربح، فهذا لا يجوز له. واما اذا كان يشتري لحاجته فلا باس، لانه اذا اشترى لحاجته لم يخسر شيئا، فتكون الجائزه من باب اما غانم واما ايش اما غانم نعم إما غانم وإما سالم، ما في غرم، لأن الرجل سوف لا يشتري إلا ما يحتاجه، والقيمة لم ترفع من أجل الجائزة. فإذا نخاطب من؟ نخاطب صاحب المعرض واضع الجائزة أولا، ثم نخاطب المشترين ثانيا. فإذا قال المشتري أنا لم أشتري إلا ما أحتاج إليه، قلنا لا حرج، اشتري بخمسين ريال أو بمئة ريال، وأنت إن ربحت الجائزة فأنت غانم، وإن لم تربحها فأنت سالم. نعم. ما خال خمسين أو مئة مين. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: نحن شباب متزوجون ونخرج كل نهاية شهر في أحد الاستراحات وننظم مسابقة لزوجاتنا، علما أن الجائزة تكون من مال الأزواج مفرقة عليهم بالتساوي، فما الحكم الشرعي في هذه الجائزة؟ لا يجوز أخذ الأموال على المسابقات إلا ما استثناه الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا ما استثناه الرسول، لا سبق إلا لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، تدرب على السلاح النصل الرماية أو خف ركوب الخيل أو حافر ركوب خف ركوب الإبل أو حافر ركوب الخيل، يجوز أخذ الجوائز عليها. وما عدا هذا فهو من القمار، أخذ الجوائز على غير هذه الثلاث يعتبر من القمار ومن أكل أموال الناس بالباطل. نعم. ألحق الإمام ابن القيم مسائل العلم، أخذ الجوائز على حفظ القرآن، على حفظ الأحاديث، على مسائل الفقه، أنه يقول هذا يدخل في الجهاد في سبيل الله، ينطلب العلم من الجهاد في سبيل الله. نعم. أو المسابقات في كرة القدم، معلوم أن أن أن أن أن الحديث جاء في أن السبق إنما يكون في هذه الأمور الثلاثة التي فيها استعداد للجهاد، وأما كرة القدم ما فيها استعداد للجهاد. يقول فضيلة الشيخ: بعض الجمعيات تجري بعض المسابقات في القرآن الكريم وحفظه والأحاديث النبوية بمناسبة المولد، ثم توزع جوائز على الفائزين، فما حكم ذلك؟ ما ينبغي هذا، ما ينبغي مثل هذا، هذا يكون في من غير مناسبة مبتدعة، يعني يكون في غير المناسبات التي ليس لها أساس، وأما شيء يخص تلك المناسبات الإنسان لا يدخل فيه، لا يدخل فيه ولا يشارك فيه. مسألة السبق ووضع الجوائز على المسابقات، جاء عدد من الأسئلة، فمثلا المسابقات العلمية مسابقة حفظ القرآن، مسابقة الأحاديث، مسابقات البحثية عليها جوائز. لا بأس بهذا، لأن هذه منافسة في العلم ومنافسة في الخير، ويعني فيها يعني حصول يعني بحوث يعني يستفاد منها، أو حصول اشتغال بالقرآن وتنافس فيه، فمثل ذلك لا بأس به. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: ما حكم المشاركة في مسابقات القرآن الكريم التي تشرف عليها وزارة الأوقاف، ومع المعلم يشارك فيها بعض أهل البدع، فما نصيحتكم؟ ومع العلم يشارك فيها بعض أهل البدع، فما نصيحتكم؟ إذا كانت البدع تمارس في تلك المسابقة فلا تجوز لك المشاركة. انتبه لدقة الجواب. إذا كانت الحفل نفسه يشتمل على بعض البدع فلا تجوز المشاركة فيه البتة، وذلك مثل ما قد يفعل من رقصات أو أغاني بهذه المناسبة، أو موسيقى، أو بدع من لباس معين ونحو ذلك. أما المسابقة في حد ذاتها جائزة ما دام المسؤولون هم الذين يتولون صرفها للمستحقين، في ذلك فليتنافس المتنافسون. فلكن إذا كانت تمارس بعض البدع في المكان الذي تقام فيه بعض المسابقات فعليك أن تبتعد عنه، لأن الحضور معهم من التعاون على الإثم والعدوان. أما إن كان يحضر بعض المبتدعة لكن المسابقة في حد ذاتها ليست فيها مخالفة شرعية، فلا أرى مانعا من أن تحضر وتنبه وتنصح من الوقوع في تلك البدع. نعم. بارك الله فيكم شيخنا. هذا السؤال 14، يقول فضيلة الشيخ: ما حكم المسابقات القرآنية التي تقام لتشجيع الشباب على الحفظ؟ الجهة لها ذلك، تشجع فتجعل جوائز لدرجات الطلاب، فالأول له كذا مبلغ، والثاني والثالث، أو هدايا، هذا لا مانع من إن شاء الله، وقد يتبرع بها بعض المحسنين والمحبين، كذلك لا مانع منه. وإنما الذي لاحظناه هذه الأيام، وهو من نفس الإخوان المسلمين ومسلكهم، أن الإمام بعد الفراغ من صلاة التراويح يضع يعني يسأل سؤالا ويطلب الجواب من القراءة، يعني مما قرأ في صلاة التراويح، هذا لم يكن معهودا عن رسول الله صلى الله عليه هل يجوز عمل المسابقات لحفظة القرآن الكريم وعمل الحفلات كذلك لأجل توزيع الهدايا على الفائزين توزيع لهم، أم أن هذه تربية خاطئة؟ إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فأنت إذا نويت تشجيعهم على الخير وقلت لهم ونصحت لهم ألا تتعلق نفوسهم بهذه الجوائز، ولكن نعم يجعلون من باب التشجيع ومن باب الاستعانة على الخير فلا بأس بذلك. أما إذا كان يخشى على مقاصدهم الطيبة أو كذلك أيضا كما هو شأن كثير من الناس، نعم يسجلون أو ماذا يعني ربما من الإذاعة أو غيرها ليعلم أن الناس، نعم أن يعلم الناس أن هناك مدرسة تحتاج إلى مساعدة أو بنيان كما يفعل الإخوان المهلكون. أي نعم حمزة مرحبا بك يا فلان، أنت جئت تريد أن تعطي أي نعم شاءت به بيتا على قضية الإيمان، لماذا تفعل هذا؟ قال أني وجدت نبعا عميما وعم المسلمين. ربما الشخص منه والمال من ماله، بس من أجل الناس يفعلون من الأجرين. فنرجع إلى هذا نقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن قالها تخفى على الناس تعلم. فقد أصبح الإخوان المجلسون فضيحة، أخبرت عن شخص أو عن ناس كانوا راكبين بالسيارة في صنعاء، فمروا بعمارة ضخمة كذا، واحد من الإخوان المجلسين فقالوا هذا من حق الأخوان، ما حق البشنا لهب تستيبون به في المستقبل. أي نعم يا إخواننا، فالناس ليسوا مغفلين. والرسول صلى الله عليه وعلى وسلم عند أن قدم إليه شخص ووجد معه مالا قال من أين لك هذا؟ قال هذا لكم وهذا أهدي لي. قال هل جلست في بيتك من أجل أن يهدي لك، أو جلست عند أمك من أجل أن يهدى لك؟ أمام يا فائز أراك تنعوه هكذا أم لا؟ فضل الله يبارك فيك. نعم بارك الله فيكم.